بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي كتبه وألفه لإظهار الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما هي الفرقة؟ قال: ما كنت على ما أنا عليه وأصحابي رضوان الله عليهم. فألف الإمام ابن بطة رحمه الله هذا الكتاب ليبين المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وسلف الأمة إلى أن تقوم الساعة. وبدأه رحمه الله بذكر أبرز الأمور التي ينهجها المسلمون، وهي الالتزام بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي به والالتزام لما نصت عليه آيات القرآن وما بينه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة مبينة وشارعة ومفصلة لما تضمنته آيات القرآن، فلا تعارض بينهما ولا تناظر بينهما، بل هما شيء واحد، يبدأ بالمجمل ويدعى بالمفصل حتى يمكن فهم ما أنزل الله وما أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا فيه هذا الكتاب المبارك في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة في كتابه الإبان الكبرى حديث 99: حدثنا أبو حفص عمر ابن محمد ابن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة ابن أبي عصمة ابن الحكم قال حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، يعني كلها تنص على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما هي مبينة أن طاعته وطاعة رسوله معطوفة على طاعة الله، ومنها ما هي مبينة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في طاعة الله، ومنها ما هي مبينة أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يعني من أظهر ما يلزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعل يكررها ويقول وما الفتنة الشرك، يعني والفتنة هنا هي الشرك. نعم. ولعل أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلك، أي يزيغ قلبه بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك فيهلك. نعم. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. وقال وسمعت أبا عبد الله يقول، يعني وسمع أحمد بن حنبل يقول. نعم. من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يعني من النار، نسأل الله العافية، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لأوامر الله. قال الشيخ فوالله لله يا فوالله الله إخواني احذروا مجالسة فوالله الله إخواني الله الله إخواني، يعني كأنه يحثهم على ضرورة ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه، يعني بسبب معصيته لله، وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعيد، يخبط في عشواء يعني يتخبط بغير هدى. نعم. ويعشو في ظلمة، ويعشو يعني يمشي في ظلمة لا يرى فيها النور والطريق. في ظلمة أن يصيبكم ما أصابهم فزاغوا إلى مولاك فأزيغوا إلى مولاكم الكريم فيما فأزيغوا أو ف فافزعوا إلى مولاكم. فافزعوا يعني ارجعوا إلى مولاكم, إلى مولاكم وتوبوا إليه. نعم. ولا تزيغوا عنه. نعم. فيما أمركم به من دعوته وحضكم على عليه من مسألته. فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حديث 100. قال حدثنا أبو بكر محمد بن التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن الأسود قال قال رجل لمالك بن أنس أحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ قال لمالك قال رجل لمالك أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة. يعني هل يتلبس بالإحرام من المسجد النبوي أو من الميقات في ذي الحليفة؟ لأن الإحرام من المسجد النبوي أبعد, وأنه في مكان مبارك, فكأنه خطر في باله أن الإحرام منه أفضل من الإحرام من ذي الحليفة, فسأل مالكا عن ذلك, فأجابه مالك رحمه الله بأن التزام السنة هو الأولى. نعم. فقال له بل من ذي الحليفة, بل يعني إحرامك من ذي الحليفة أولى. فقال الرجل فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني لا ينبغي أن يتعمد فعل ذلك, لأن في هذا مخالفة لأمر الله. حديث 101. قال حدثنا أبو حفص محمد بن عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن الله عز وجل قد أوسع والبر أفضل ما تم. قد أوسع والبر هو القمح. أيوة. والبر أغلى من التمر. نعم. والبر أفضل من التمر. قال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. لأن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يخرج زكاة الفطر يخرجه تمرا, لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجه تمرا فالتزم بذلك. فلما جاء البر والقمح والناس رأوا أن البر أغلى ثمنا من التمر رأوا أن يخرجوه برا, فسألوا ابن عمر. فابن عمر رضي الله عنه لأنه يتأسى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعه ولا يحيد عنه, ما كان يخرج إلا تمرا. نعم. الحديث 102 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ الآدمي قال حدثنا زهير بن محمد بن قمير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا رأي لأحد مع سنة لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنها رسول الله. فالأمر الواجب هو السنة. وليس لأحد أن يرى رأيا يخالفها. نعم. حديث 103 قال أخبرني محمد بن الحسين بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر لأنها هي التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الأخذ بها فضيلة لأن هذه مما يعني أجازه لنا ووسع به علينا. نعم. وتركها إلى الغير حرج وتركها إلى غير إلى غير حرج وتركها إلى غير حرج وتركها يعني من تركها حرج. لا يكون قد وقع في حرج. قال الشيخ وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها العمل بها فرض التي طلبها والعمل بها فرض التي طلبها والعمل بها فرض والترك لها والتهاون بها كفر. نعم. فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لازم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل بها إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. نعم. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي فهذه السنن جاءت في القرآن مجملة وتولت السنة بيانه تفصيلها فهذه لا بد من العمل بها وفق ما جاءت به السنة. نعم. وقال وأتم الحج والعمرة وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. وكل هذه جاءت أوامر ونواهي مجملة والسنة تولت بيان ذلك. نعم. فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقف والتحديد والترتيب بالتوقيف والتحديد والترتيب ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون ولذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا صار الأخذ بها فرضا يعني واجبا ولازما وتركها يعني عدم الأخذ بها يؤدي إلى الكفر لترك العمل بالقرآن. نعم. وتركها كفرا وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به الموهمون أهل الخديعة الموهومون نعم وأهل الخديعة يعني الذين وقعوا في الوهم ووقعوا في الخديعة يقولون إن جاءهم طلب أمر قالوا بيننا وبينكم كتاب الله ما جاء في كتاب الله عملنا به وما ليس في كتاب الله لا نعمل به وهذا احتجاج باطل لأن السنة بينت ما جاء في كتاب الله. نعم. ليعرفه إخواننا فيرده على من احتج به عليهم من حديث رواه رجل جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه وحدث بأحاديث بواطل وأنكرها العلماء عليه يعرف هذا الرجل بعثمان ابن عبد الرحمن الوقاصي هذا الذي روى حديث لا ألفين نعم حديث 104 قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا ابن يحيى ابن عبد الرحمن الساجي البصري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الحارث المخزومي قال حدثنا يحيى ابن جعدة المخزومي عن عمرو بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن يعني الوقاصي عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله. يعني هذا الحديث حكموا ببطلانه وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد رواه عثمان هذا وساقه هنا ابن بطة بسنده ليبين أنه حديث باطل وأنه خلاف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه إذا أتاهم بأمر فإلزمهم أن يعملوا به ولا يخالفوه. نعم. قال ابن الساجي قال أبي رحمه الله هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغني عن علي بن المديني أنه قال ليس هذا الحديث أصل ليس لهذا الحديث أصل والزنادقة وضعت هذا الحديث. نعم. قال الشيخ وصدق ابن الساجي وابن المديني رحمهم الله لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره ولكن نتلقاه بالإيمان والتصديق ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق يعني نتلقى هذه الأحاديث بالإيمان وبالتصديق والتسليم. نعم. إذا صحت بذلك الرواية. وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لم تخالف هذا الحديث الموضوع التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدالة والأمانة فهو ما حدثنا يعني التي جاءت منقولة عن العدولية التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 105 حدثنا أبو جعفر محمد ابن عبيد الله ابن العلاء الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال وحدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وهذا لفظه قال حدثنا حفص بن عمرو بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهناه وأتقاه وأهداه يعني أهناه وأتقى وخيرهم وأنه هو الذي حدث به. نعم. ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. حديث 106 قال حدثنا أبو الصواف قال حدثنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قوله ونحوه أو نحوه. نعم. فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخططت عليه من اتباع سنتي واقتفاء أثره موقوفا كل مواقف كلها لكتاب الله عز وجل. عيد العبارة. طيب، فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخططت عليه من أتباع سننه واقتفاء أثره مواقف لكل كتاب كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. كله ولا كلها؟ كله. مواقف كله موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من تبع غيرها ولاه الله ما تولى. نعم. وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم. فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم. نعم. والكفر بعد الإيمان، فإن الله عز وجل قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر. يقول حتى لا تكون شرك، حتى لا يكون شرك، فإن الله تعالى قال: قاتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. نعم. ثم الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال، ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. نعم. باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرق والنهي عن الفرقة. يعني بعد أن فرغ من ذكر أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تثبت ضرورة التأسي واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته واقتداء به، بدأ بابا جديدا يلزم المؤمنين أن يتثبتوا وأن يثبتوا وأن يقيموا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة أمره، وأن هذا مما دعت إليه الآيات القرآنية وحثت عليه السنة النبوية. فقال رحمه الله: نعم، أما بعد، فاعلموا يا إخواني وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله عز وجل قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضيين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله عز وجل، يعني حتى تجرؤوا، بل إن بعضهم افترى وكذب على الله. نعم. والكذب عليه والتحريف لكتابه والتعطيل لأحكامه والتعدي لحدوده. وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة، أن السبب الذي حملهم ودفعهم إلى هذه الفرقة هي اختلافهم على أنبيائهم. نعم. بعد الألفة والاختلاف، بعد الائتلاف، هو شدة الحسد من بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته، وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله عز وجل علينا، وأوعز فيه إلينا، يعني أن السبب في ذلك هو اتباع الهوى والحسد والبغي والرغبة في التعالي، هي التي دفعتهم إلى أن يقعوا في هذا الاختلاف. نعم. وحذرنا من مواقعته، وخوفنا من ملابسته، ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصورنا، وطوائف ممن يدعي أنه أهل ملتنا. وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم، ما قد أعلمناه مولانا الكريم. نعم. ما قد أعلمناه مولانا الكريم، وما قد علمه إخواننا من أهل الكتاب وأهل العلم، وكتابه الحديث والسنن، وما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه ونسيه، ولمن غفله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الذائقون. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مقدمة ذكرها لهذا الباب ليؤكد لنا ويبين أن الهوى وأن محبة النفس وأن الحسد والغلة لهما أثر كبير في انحراف الناس عن الطاعة، فينبغي لنا أن نتجرد من هذا، وأن نتبع ما جاء في كتاب الله وما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتقيد به ولا نحيد عنه حتى ننال الثواب والفضل والأجر من الله تعالى. نعم. وقال تعالى:

التي حذرنا فيها ربنا وتعالى من الفرقة والاختلاف. كل هذا رحمه الله يؤكد فيه ضرورة الالتزام والاتفاق والطاعة بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الفرقة واتباع الهوى. نعم. وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا، فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى آخر الآيات. ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب، مواقعة يعني من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب حيث خالفوا واتبعوا أهواءهم وتغيرت بهم السبل، حتى لا نكون منهم ونحرص على أن نكون من الفرقة الناجية التي سارت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيصيبنا ما أصابهم، فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأخبرنا أنهم عن الحق راجعوا، ومن بعد البيان فأخبرنا أنهم عن الحق رجعوا ومن بعد البيان اختلفوا. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم. أوحينا إليك وما وصينا. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كل هذا تأكيد على ضرورة الالتزام بطاعة الله جل وعلا واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهل بقي رحمكم الله أوضح من هذا البرهان أو أشفى من هذا البيان، وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقا لاختلاف الفرق للاختلاف والفرقة، وحذرنا من أن نكون كهم لهم. نعم. واستثنى أهل رحمته لنواظب على المسألة أن جعلنا منهم، فقال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني أنه لا يزالون مختلفين إلا ما استثناهم الله واستمروا على طاعته والتأسي به يعني بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهم مستثنون من أولئك. نعم. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم حذر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين، فقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي هذا الاختلاف الذي وقع بين الناس وبين الأمم هذا أمر قدره الله جل وعلا، لكنه استثنى من هؤلاء الفرقة الناجية التي حثنا وأمرنا أن نتعسى بها وأن نقتدي بها وأن نكون عليها تبعا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك شيئا من الله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال عز وجل فيما ذم به المخالفين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. حديث 107. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليل قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله: وإن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقوله: وتقطعوا أمرهم بينهم. ونحن هذا من القرآن كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهل من كان قبلهم أنه أهلك وأخبرهم أنه أهلك أهلك من كان قبلهم يعني من الذين تفرقوا بالمراءات والخصومات في دين الله. حديث 108. قال حدثنا أبو القاسم ابن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال سئل عيسى بن مريم عن الفرقة والاختلاف عن الفرقة والاختلاف ما يوقعهما بين الناس. قال البغي والحسد وما يلائمهما من المعصية ما يريد الله تعالى بالعامة من النقمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.